أن تولد من جديد، أن تغفر كل ذنوبك، كل ذنوبك 30 سنة 40 سنة، أن تتخلص من ذنوب العمر كله كله، حتى الكبائر، حتى الكبائر في قول كثير من أهل العلم، حتى الكبائر. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك قضية رمضان، تلك هي القضية. كم مرة في عمرك يمكن أن تواتيك هذه الفرصة أن تغفر ذنوب العمر كله؟ إنها فرصة قد لا تعود، قد لا تعود. إنني وأنا أتأمل ولوجنا في رمضان أتذكر قول ربي سبحانه وتعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يريكم الله آياته لعلكم تهتدون. اللهم اهدنا لعلكم تهتدون. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنت على وشك أن تدخل جهنم، كنت على وشك أن تدخل النار، كنت على وشك، على وشك أن تفلتك ذنوبك، فجاء رمضان فقلب الموازين كلها ورجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. تلك قضية رمضان. بل غفر لك ما تأخر من ذنبك أديب ورشد. كيف؟ هو ما تقدم يعني إيه؟ تقدم يعني سبق، وما تأخر. لذلك في رواية عند أحمد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم وتأخر من ذنبه. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جاء رمضان فقلب الموازين، فلم تغفر الذنوب فقط السابقة، بل صرت عتيق الرحمن من النيران. قال رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: ولله عنقاء من النار في كل ليلة. يعني يا عتيق؟ عتيق ايه يا عم يا اللي سرحان اللي قاعد سند على الحيط؟ إيه؟ ايوه ايوه انت حبيب الله. يعني ايه عتيق؟ عتيق اي لا يرى النار، لا يدخلها ابتداء، عتق من النار، اي انه صام صياما ايمانا واحتسابا تاب به توبه جعلته في مرتبه العتقاء، فمحي الذنب الذي تقدم وصرح العمل الذي تاخر. ايها الاخ المسلم الكريم، انني من هذا المنطلق ونحن نقترب من رمضان خطوة خطوة أسأل نفسي وأسألك سؤالا: أي شيء أهم من أن تلقى الله بلا ذنوب؟ أي شيء في هذه الحياة أهم؟ أي قضية أهم في رمضان؟ أي قضية أهم؟ أن تلقى الله كيوم ولدتك أمك. إنك تحتاج أن تتحدى نفسك، نعم، أن تتحدى شياطين الإنس، أن تتحدى من يريدون أن يفسدوا عليك فرصتك قد تكون الأخيرة، الأخيرة في أن تعتق من النيران. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قضية رمضان قضية فوز رب الكعبة. هل تريد أن تفوز؟ كيف تخطط لهذا الشهر؟ أم أنه يوم كسائر الأيام؟ بل أن تفعل فيه، ذلك هو المخزن، عكس ما أراد الله تماما. فيما رواه البخاري من حديثه في المتفق عليه البخاري وأنس، البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي خالي حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ب70 من القراء. فلما كانوا لقوم يعلمهم القران فلما كانوا بمضحاء من الارض قتلوهم الكافرين قتلوا المسلمين حيله خيانه وخلسه. فلما انفذ جبار بن سلمى الحربة في ظهر حرام ابن ملحان فنفذت من بطنه فانفجر الدم فأمسك حرام ابن ملحان الدم ورفع على وجهه كأنه يتوضأ به وقال فزت ورب الكعبة. فتحجب جبار كيف لرجل أن يطعن بالحربة فيموت فيقول فزت ورب الكعبة والله هؤلاء على الحق. فأسلم جبار رجل يدعو إلى الله بدمائه بجرحه. هؤلاء قوم فهموا القضية. إننا نحتاج أن نفهم قضية الإسلام كما فهموها. أن تخرج من رمضان فزت ورب الكعبة. إنني أريد أن أقول لنفسي وإخواني إننا نريد أن ندخل رمضان بهذا المعنى. الفرصة وأنا فرصة جت لك عين ماذا ستصنع؟ إنني أريد أن أقف عند هاتين الكلمتين الفرصة والكلمة الثانية إيه؟ أنا الأول مصطلح أريد في ذهني جاء الآن إنني أريد منك أنانية العبودية شيء من الأنانية في رمضان ألا تنظر إلا بنفسك ألا تهتم إلا بنفسك ألا تعمل إلا في إصلاح نفسك إنها فرصة قد لا تعود غفر له أنا عايز الكلمة دي ترن في أذنك طول الشهر غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم إننا نريد أنانية العبودية أن تفكر في نفسك قليلا أخي. الكلمة الأولى فرصة. إن رمضان فرصة لا شك ولكن ألست معي أنها قد تكون الفرصة الأخيرة فرصة قد لا تعود كأنه آخر رمضان فماذا ستصنع؟ روى ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوعظني عظني وأوجد هو كلمة واحدة قل لي بوعظك كلمة واحدة. فقال له رسول الله صل صلاة مودع. يا ترى لو أنت بتصلي وأنت تعلم أنها آخر ركعتين في الدنيا حصل إزاي؟ صم صيام مودع كأنها آخر فرصة آخر خمس دقائق في الامتحان إنها فرصتك العظمى لتمحو ما فات وتصلح ما هو آت. ضع نصب عينيك غفر له ما تقدم من ذنبه. ضع نصب عينيك ولله في كل ليلة عتقاء. عتقاء لن يدخل النار. إذني أريد أن أسألك عتيق الرحمن من النيران اختيار عشوائي ولا قائم على أساس؟ أساس. فهل وضعت لنفسك الأساس الذي تعتق به من النار؟ هذه فرصتك. لا تحول الحقيقة الفرصة إلى أمنية، أمنية تتحسر عليها. أيها الأخ الكريم، أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على إيه يا عبد الحق؟ على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة، كنت نايم في الدنيا، يا حسرة. صحصح معايا يا عبد الحق، صلي على النبي صلي. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمراتها وأرى بساتينها وأرى أبكارها وأشرب من أنهارها، ثم مثلت نفسي في الجنة آكل من أشرب من صديدها وآكل من زقومها وتلفحني نيرانها، فقلت لنفسي ماذا تريدين؟ لو أنت في النار، اللهم أجرنا من النار، أمين. فقيل لك في النار لك أمنية واحدة، أمنية واحدة بس، ما هي؟ إن أطلع. فقلت لنفسي ماذا تريدين؟ قالت: أن أعود إلى الدنيا. فقلت: يا نفسي، أنت في الأمنية فافعلي، أنت في الدنيا فرصة، افعل، اصنع. أيها الأخ الكريم، إن النقطة الأولى التي أريدها أن تركز في أذهان إخواننا أن رمضان فرصة قبل تعود، آخر فرصة، صم صيام مودع كأنه آخر رمضان. وفاق كبير بين فزت ورب الكعبة وبين يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أعظم حسرة أن تأتي إلى الله يوم القيامة صفر اليدين مفلس. النقطة الثانية، أنا إنني أحتاج أن أقف، أنا كما قلت لك أنانية العبودية لحد ما، أنا ماذا أريد من رمضان وماذا يريد رمضان مني؟ بل إن القضية أعم من ذلك، كما أسلفت في خطب سابقة. ماذا أريد من ربي وماذا يريد ربي مني؟ هل قضيتي أن أجوع في رمضان؟ هل يريد الله منك أن تجوع ألا تأكل؟ هذه القضية فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. قال رسول الله فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من لم يدع قول الزور والعمل به يا فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كم من المسلمين اليوم بضاعته الرائجة قول الزور والعمل به؟ اللهم اعصمنا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن قضيتك في رمضان لا أن تجوع بطنك، إنما المطلوب أن تجوع بطنك وأن تحفظ فرجك من الفجر إلى الليل. تلك قضية الأداء، أداء الصيام. إنما معنى الصيام، المعنى الذي أراده الله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. افهم معي هذا المعنى الذي أريده أن يصل إليك. إنك في رمضان تجوع بطنك ليشبع قلبك، إنك تحتاج هذا. نعم، جاعت بطنك، فهل شبع قلبك؟ هل أشبعته؟ أعطيته غذاءه؟ نعم، أن تجوع بطنك ليشبع قلبك، كما قال ربك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى شبع القلب بالإيمان. نعم، كيف يشبع قلبي؟ إن كثيرا من المسلمين يركزون في صيامهم على أن تجوع بطونهم، ولكن معنى الصيام، هذا أداء الصيام، معنى الصيام أن يشبع القلب. كيف يشبع قلبي؟ كيف أكون ذا قلب مختلف؟ في كثير لما يروى عن الصحابة، سعد بن معاذ غيره كثير من الصحابة، تجد يقال عنه قبل أن يسلم بلحظة يذهب إلى داعي الإسلام. مثلا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى مصعب بن عمير، فلما عاد إلى قومه قالوا والله لقد جاء سعد بوجه غير الذي ذهب به. حصل اختلاف، حصل تغير. إنك تحتاج أن حتى يشبع قلبك أن تكون أنت مختلف في رمضان، أن تكون صلاتك صلاة مختلفة، أن تقوم لله، أن تفهم معنى أنك إذا قمت الليل قم الإيه معنى من قام رمضان إيمانا واحتسابا. تخيل أن صف القدمين بين يدي الله في رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك. يبقى أي قيام، أي صلاة، أي تراويح، أي قيام ليل، لا، إيمانا واحتسابا، قيام مختلف. أن تفهم أنك تقوم أمام الله، أنك واقف أمام الله سبحانه وتعالى، أن صلاتك تلك صلاة مختلفة، أن تقوم لله. أي صلاة تلك؟ فيما رواه النسائي وأحمد من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. انتبه للمعنى، حبب إلي من دنياكم، يعني الأصل أن رسول الله لا يحب شيئا في الدنيا، وإنما حبب له، حبب له من دنيانا. أما الأرض فالدنيا ليست بضاعته، إنما محل جهاده وعمله صلى الله عليه وسلم ودعوته. وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف أصل إلى هذا المعنى؟ أن تكون قرة عيني زوجي، مالي، ولدي، عملي، إنما قرة عيني الصلاة. هل تستطيع أن تصل إلى هذا المعنى، إلى هذا المنطلق، أن تكون الصلاة بين يدي الله قرة العين، قرة العين؟ فكروني بعد الصلاة والمعنى قرة العين دي. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تدخل في رمضان تحتاج أن تنتبه جيدا إلى أنا أنا أن أن كيف تشبع، كيف يشبع قلبك في رمضان؟ أن تدخل رمضان بقرآن مختلف، مش مختلف يعني لا، أنت تقرأه قراءة مختلفة، أن تقرأ القرآن فتستشعر أنك تقرأ كلام الله. فرق كبير بين اللي ماسك المصحف كده وبين من يمسكه فيرتح فيتصور أنه يقرأ كلام الله، عندئذ سيحدث هذا الكلام أثرا لم تجده من قبل، سيفتح الله عليك أنت من كلامه ما لم يفتحه على كثير من العلماء. عندما تدخل على كلام الله كالجائع الذي يريد أن يطعم يرتوي يفهم، عندئذ يتحقق قول ربي، تتحقق قول رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. إنك تحتاج حتى يشبع قلبك، وتلك معنى الصيام، أن تجوع بطنك ليشبع قلبك. أنت مختلف، صلاة مختلفة، قيام مختلف، قرآن مختلف، عندئذ تخرج من رمضان جديدا. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه إذا أمسك القرآن بكى وضمه إلى صدره وقال كلام ربي كلام ربي. قال عثمان رضي الله عنه لو صفت قلوبنا، عثمان بن عفان، ما شبعت من كلام الله، لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. إننا نحتاج في رمضان أن نشبع بقلوبنا، أعطي فرصة لقلبك أن يتغير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كلمة أخيرة هي كلمة رسول الله ابتداء فيما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك بسند صحيح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة في رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدت الشياطين ومرضت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقدر. أيها الأخ المسلم الكريم، يا باقي الشر يا باقي الخير أقبل، نادى مناد في السماء: يا باغي الخير أخبر، تعال أسرع تحرك انشط، ويا باغي الخير أخبر، وقف بقى مكانك، توقف لا تتحرك، اسكت اسكت. هذا المعنى: إنك تكاد ترى في كثير من أرض المسلمين عكس هذا المعنى، أن يأتي رمضان فترى باغي الخير يقصر وباغي الشر يخبر. إن صفدت شياطين الجن في رمضان فإن أخطر أنواع الشياطين شياطين الإنس لا تصفد امتحانا للصائمين. أمال أنت إزاي توصل لمرحلة غفر له ما تقدم من ذنبه إن لم تكن هناك مدافعة وجهاد؟ لا بد من فتن ولا بد من عزم لمقاومة الفتن. ولولا ذلك لكان لسبق أبو جهل أبا بكر إلى الجنة. لو أن الطريق ممهد لكن الطريق لا بد فيه من اختبارات ابتلاءات فتن محن، والصادق من كانت قدمه على الطريق لا تهتز. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، مطلوب منك في رمضان مهم جدا وأنت تفكر في فرصتك الأخيرة أن تقول للشياطين لا، قل للشيطان لا، قل لا، قل للمبتدين لا، قل لا لا لا لن أخسر رمضان. تلك همتي، إن رمضان نية وهمة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. تلك نيتي، تلك قضيتي، تلك معركتي، أنا لن أخسر رمضان بإذن الله أبدا، سأخرج عتيقا من النيران بإذن الله، سيغفر لي ما تقدم من ذنبي بإذن الله. إنها معركة، إنها قضية التحدي لمن يريد أن يجرك إلى النار وما تريده أنت لنفسك إن كنت تدري مصلحة نفسك. إنني لن أطيل الكلام مع إني عايز أطيل الكلام. أيها الأخ المسلم الكريم، ببساطة صم كما صام رسول الله وأصحابه. يا ترى ماذا كان يصنع رسول الله في ليل رمضان؟ يعني زي كلام ده غلط يا عم الحاج، ولا يقول أي حاج، اعمل زي النبي. كيف قضى رسول الله ليلة رمضان؟ اقضه كما قضى، فإن كنت تريد أن تسير خلف النبي سر الطريق مفتوح، وإن كنت تريد فقط من حرم فيه فقد حرم. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت تعرف جيدا ما هو المطلوب منك في رمضان، بقي أن تعمل بما تعرف. ليست القضية أن أقف هنا وأسرد لك الأحاديث في فضل الصيام وأسرد لك الآيات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والنتيجة إيه؟ الأثر، العمل، الفعل. في مراه البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر هذا: إن عبد الله رجل صالح. لا دي عايزة خطبة لوحدها. تعرف يعني إيه النبي؟ النبي صلى عليه يقول على رجل أنه رجل صالح. أنا مش عارف كيف عاش بعدها عبد الله بن عمر، كيف استوعبها، كيف طار على الأرض مثلنا، كيف لم يطر في السماء بأجنحة كالملائكة. إن أخذ طبق الشرف من رسول الله، إن عبد الله بن عمر رجل صالح، قالها الرسول. اسعى أن تقال عني وعنك لا من الناس إنما من الحق. أيها الأخ الكريم، فيما رأى سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر لما حضرته الوفاة قال: والله لا أبكي على دنياكم إلا على اثنتين، ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. كل مشكلته في الدنيا اللي هيسيبه صيام النهار وقيام الليل. هذه دنيا عبد الله بن عمر، فكيف بدنيانا؟ أكثر حاجة شغلك إيه وأنت داخل على رمضان؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النار في رمضان، اللهم اعتق رقابنا من النار يوم في رمضان يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك في ليلة القدر، اللهم احمنا من شياطين الإنس يا رب العالمين، اللهم حصننا من شياطين الإنس يا رب العالمين، اللهم عليك بمن حارب دينك يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا، أثنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أبتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، كل عام أنتم بخير، بلغكم الله رمضان ووفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح. لنا كلمة بعد الصلاة بإذن الله.